قل هذا حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم الذي مر معنا في كتاب التوحيد من حديث من؟ هذه تمام سلمان الفارس الذي عزل الطبراني في معاجم الثلاثة قال ألم يرد في الثالث الملك كذاب بدل رجل جعل الله بضاعته؟ نعم ورد هذا في حديث آخر ليس حديث سلمان وإنما حديث أبي هريرة عند البزار وأبي يعلى ولا يثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.